فمن القدوة لنا؟ نحن آخر الأمة، من القدوة لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الرسول وأصحابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأ لي ما بعده. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأوا ما بعده يا عباد الله. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم، إذا من جعل الله لنا قدوة؟ سلف الأمة هم قدوتنا. والله لن يدعوا خيرا يقربوا إلى الله أبدا ونحن نحظى به. كيف يحجب الله عن سلف الأمة هذا الخير ونحن الذين نعثر على هذا الخير؟ إنني أيها الإخوة من هذا المكان أدعوكم ونفسي إلى اتباع السلف. كل شيء يفعل ليتقرب به إلى الله لا بد أن نعلم أن له أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنه. أما شيء حدث من بعدهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يحذرهم من البدع، قال: إنه من يعش منكم إيش؟ فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا، مع أنه حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أحواته وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد، لا يبقى عليها أحد منه عليه في ذلك اليوم الذي حدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالاختلاف الكثير سيكون قبل 100 سنة، قبل 100 سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وفعلا حدثت بدعة عظيمة قبل أن تتم 100 سنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إلى من نرجع؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ. هذه السنة يا أخي، هذه السنة. فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء ابتدع في الدين وليس منه فدعه، فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا، ولن يزيدك في ثوابك إلا إثما. احذر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.